ولما كانت الحلقة الرابعة وفيها الليلة التالية، بعد أن نظر الملك شهريار في الأمور الجارية، صعد إلى قصره ودلف إلى مخدعه واتخذ مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد تصل من الحديث ما انقطع وتقص عليه ما وقع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سالما ظل يعيش في بيت أخيه سلامة، فأقام معه طاعما شاربا كاسيا، لا يعمل شيئا ولا يجد نفسه في حاجة إلى شيء، وفي كل يوم يذهب سلامة إلى البحر وشبكته على كتفه، فيعود بها مملوءة بمختلف الأسماك، فيبيع نصفه ويشتري بالنصف الآخر خبزه. ومرت الأيام والشهور وهم على هذا الحال، إلى أن كان يوم من الأيام خرج فيه سلامة إلى البحر كعادته، وظل يرمي شباكه في الماء ثم يجذبها فلا يجد بها سمكة. وانصرم النهار ومالت الشمس إلى الغروب، فلم يجد مفرا من تسليم أمره إلى الله. ولما شبكته ورجع بها إلى بيته حزينا مهموما يفكر في مصير أمه وأخيه، ورآه صاحب المخبز مقبلا من بعيد، فأعد له الخبز كعادته كل يوم، ولكن سلامة مر به ولم يعرج عليه، فأنكر الخباز عليه أمره وأسرع يناديه. الله، سلامة يا سلامة. أيوة أنت ناسي ولا إيه؟ ولا مش عاوز الوجبة بتاعتك النهاردة؟ أيوة مش هاخدها النهاردة. ليه؟ قولي بقى، إحنا لا سمح الله حصل مننا حاجة؟ أبدا، بس يعني مش عايزين النهاردة. ليه؟ صايمين؟ يا ادي عبد المهيمن، هات العيش بتاع سلامة من عندك. اتفضل يا سلامة. انت بس يعني انا عارف كل حاجة، بكرة ربنا يفرجها. سلامة، انت بتاخد عيش كل يوم بكام؟ بعشر تنصاص. وادي كمان عشر تنصاص عشان تشتروا منهم اللوازم. انما انت ما تعملش حساب حاجة يا سلامة. سلامة، ازيك النهارده يا ام؟ زيك بائع الدنيا، قرب افطر معانا يا سلام. معلش يا ام، كل انت واخويا بالهنا والعافيه. ايه اللي حصل يا سلام؟ معلش، ما لياش نفس النهارده. وامبارح واول امبارح؟ لا يا سلام، انت مش زي عادتك، انت بقالك اسبوع مساهم وصايم عن الزان. ابدا والله يا ام. انت مخبي عليا يا سلام. ايه الموضوع؟ ما فيش يا ام، انا بقالي كم يوم اروح البحر وكل ما ارمي الشبكه تطلع فاضيه، اتنقل من مكان لمكان برضو تطلع فاضيه، وافضل على كده طول النهار زي ما يكون البحر فارغ السمك اللي فيه، وبقالي على الحاله دي اسبوع ومش عارف اعمل ايه. امال بتجيب العيش ده والفلوس دي منين؟ الراجل الخباز الله يستره، لاني ما فتش عليه، ناد اهلي وطيب خاطري واداني العيش والفلوس. بس كده يا ابني يا سلامة؟ قال لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. الرزق يا ابني بإيد الله، وبكرة ربنا يفرج عليك وعلينا. قول انت بتصطاد فين؟ في البحر يا ام. وليه ما تجربش حظك في البحيرة؟ البحيرة فيها ايه؟ لا بس اصليش يعني ما اصطادتش فيها. وماله؟ قال يا ابن آدم إذا الرزق ضق عليك في مكان فتش عليه في مكان. والله دي كانت غايبة عني. جرب حظك في البحيرة. على بختي أنا يا سلام. خلاص يا أم، من بكرة روح البحيرة. وليه بكرة؟ من النهاردة، من دلوقت. ادعيلي يا أم. قلبي وربي راضي عليك. روح يا سلامة، إلهي يجعل لك في كل خطوة سلامة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحت ضيف الله وضيف الله لا يضام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول الله، برضو فاضية. صيرة صيرة ما تطلعش في الشبكة، وبعدين نرميها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة. الله عليكم السلام يا شيخ المغاربة. هو اسمع يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة. طيب بس والأم دخلها إيه؟ قدور يا ولدي قدور، وعليك يبان المقدور. قديش يا ولدي مسرور. ربنا يسر قلبك يا شيخ المغاربة. فك قميصك يا ولدي. أفك القميص؟ قلم القدرة خط بجسمك علامة، فوق كتفك الشمال شامة. أيوة في وحمة علامة سودة هي فوق كتفي. مسعود يا ولدي مسعود، والله يا سلامة انت المقصود. مقصود بإيه؟ مطلوب، والله مطلوب. مطلوب فين؟ انت لبشتني كده ليه؟ اسمع يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة. ما بلاش حكاية الأم دي. أنا لي عندك خدمة ما حدا يقدر يقضيها لي غيرك يا ولدي. إذا عاهدتني تقضيها لي بيصيبك خير كتير. إذا كانت حاجة أقدر عليها أنا ما تأخرش عنك يا شيخ المغاربة أبدا. تقدر عليها يا ولدي وما حدا يقدر عليها غيرك. خلاص أنا تحت أمر. بتقسم على كتاب الله؟ أحلف لك على كتاب ربنا، مدام حاجة في طاقتي الواحد على الأقل أنا ما تأخرش عنك أبدا. قوم يا ولدي، مد يدك في هذا الخرج اللي على ظهر هذه البغلاء، بتلاقي خيط قطان حرير. بسيطة إذا كان على كده. ها عندك يا ولدي. هو ده. هو يا ولدي. تعا يا سلامة تعا قيدني بهالخيط. أأيدك؟ نعم يا ولدي. وبعدين؟ بعد ما تقيدني وتربي يدي وأجري تحملني وترميني في هذه البحيرة. أرميك في البحيرة؟ وبعد ما ترميني تنتظر شوي، إذا ظهرت لك يدي من المي اطرح الشبكة فوقي وشدني للبر. إذا طلعت بعطيك 100 دينار. وإذا ما طلعتش؟ في هذه الحالة هتظهر لك إجري من المي، تعرف إني مت. تاخد هالبغلة وتروح سوق التجار تسأل عن صايغ يهودي اسمه شميعة، وتسلم البغلة والخرج يعطيك 100 دينار. انت بتقول ايه يا شيخ المغاربة؟ وتكتم السر يا ولدي ما تبوح بيه الحدث. سر ايه يا شيخ المغاربة؟ انت عايز تموت؟ اللي موت موقوت. طب ما تروح لحد غيري موتك. اعمل معروف يا ولدي. اعمل معروف انت، انت عايز توديني في داهية؟ والله ما ردت لك غير الخير. يعني عايز اقوم اربطك من ايديك ورجليك وارميك في البحيرة؟ هذا هو المطلوب. لا يا عم افتح الله، كفاية اللي أنا فيه. ما تخاف يا ولدي ما تخاف. من خاف سلم. سلامة أنا رجيك ودخليك واخد عليك عهد الله ما تخون. أنا مش فاهم حاجة. بعدين يا ولدي تعرف. بس يعني ده كتير. اتوكل على الله. قم يا سلامة قم، خد هذا القطار. أنا والله عمري ما شفت. هتشوف كتير كتير. شد قيد. كفاية لفها لف واربط يا سلامة. الأمر لله. دلوقت تحملني يا ولدي وارميني في المي. لا حول الله. إذا ظهرت يدي من المي اطرح فوق الشبكة واجذبني بسرعة للبر. يعني أحدفك؟ قذف يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا بس كنت بطوع ليه؟ يا ترى يا أبو المغاربة هتظهر إيدك وتطلع سالم، ولا هتبان رجلك وتروح في خبر كان. الله الله الله الله الله الله، المية بتنشق نصين. يا الله الراجل المغربي أهو. الله رجله الراجل مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ذنبي إيه في ذي؟ يا ريتني ما كنت طوعته. وأنا حقف هنا أعمل إيه؟ كنت حنسى الباغلة والخرج. هو قال للراجل اليهودي اسمه ايه؟ شميع، اسمه شميع، اسلمه الباغلة والخرج ويديني 100 دينار. ليكون مقلبي ويودوني في داهية. انا احسن طريق اخد الباغلة والخرج. طب الله، ولما يظبطوني بيه احسن طريق اسيبها واروح لحالي. والمية دينار يا سلامة، انت مديون. اخدها، هسيبها، ابيعها، اوديها لشميعة. يا عم شميعة. ايه انت جيت يا سلامة؟ ها الله، مش عارفك. انا عارف كل حاجة، دي نهاية الطامع يا سلامة. يعني هتبلغ عني؟ لا ما تخافش يا سلامة، ما تخافش. هات الباغلة، هات، خد، هات 100 دينار. اسمع سلامة، اكتم السر. وانطلق سلامة بالدنانير وهو من الفرح يكاد يطير، ودخل على أمه وأفضى إليها بسره، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 4 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.